من بينها سؤال يقول: أرجو أن توضحوا لي عدد النوافل بعد وقبل كل صلاة مفروضة. نعم، النوافل التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الفرائض 13 ركعة، هذه يقال لها الرواتب، ويقال لها النوافل التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 4 قبل الظهر، تسليمتان قبل الظهر، تسليمتان قبل الظهر بعد الزوال، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح. هذه الرواتب التي حافظ عليها مصطفى عليه الصلاة والسلام: 4 قبل الظهر، تسليمتين، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح، والأفضل في البيت، وإن صلىها في المسجد فلا حرج. الحمد لله. هذه يقال لها الرواتب، وهي سنة مؤكدة في الحضر. أما في السفر فالأفضل تركها، في السفر الأفضل تركها إلا سنة الفجر، وإلا الوتر، فإن الوتر في السفر يصلي سنة الفجر. أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها، ويستحب قبل العصر 4، لكن مهم راتبة ما شاء الله. لا، قبل العصر يستحب 4، وقبل المغرب 2، وقبل العشاء 2، لكنها غير رواتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. اللهم صل عليه. ويقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال: في الثالث من شاء. وقال: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، وهذا يشمل المغرب والعشاء. فيستحب أن يصلي قبل المغرب 2 بعد غروب الشمس، وبعد العشاء 2 قبل العشاء 2 بعد الأذان، يصلي قبل العصر 4، هذه مستحبة، لكن ما هي راتبة، لم يراتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مستحبة لأمره صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.